ما يبي هل صاحب الأرض؟ أنا قلت عاملوا معه مثل الشفيع الذي ذكره فقهاء. عليك الله، عليك الله، عليك الله. فهذا بناؤه ليس غصبا مثل بناء المشتري بالضبط مع الشفيع. هو بنى معتقدا أنه يملكه. شو يقول؟ يقول له قل يا مرسل المشتري رجع لبائعه بالغرامه. ها جميل، لا انت حين تقول هو غلطان انها ارضه ولا باعها ارضه وبئم بارضه؟ لا ليست لا لا هذه لا، انا اتكلم عن الارض التي بنى فيها. مثل التركيز الان يحصل خطا. انا اتكلم شيخ باعها ارض ليست ملكها. اي لا هذا خلاص منصوص عليه هذه. رجع على بائع الغرام عادي. اي رجع عليها مطلقا مطلقا على البنيان وكل شيء. طيب شيخ اذا لم بس ان خير ايضا هنا المالك فجيد، يعني يمكن نبي يشتري رافض المالك. والله مشكله الان ان اول السابق البناء والغرس يستفاد منه. لا ما يستفاد منه، ما يستفاد. الغرس يستفاد منه لكن البناء ما يستفاد. فان قيل بمعاملته ايضا حتى الشيخ بن نادر. شيخ اذا لم يعلم بالحال على بائع أكيد إذا علم خلاص واللي يغرم كل شيء. كيف يعني؟ إذا كان لا يعلم أن البائع ليست له. المشتري. إيه، أما إذا كان عالما خلاص ما يرجع لأحدهم. وين وصلنا وديعة إحنا؟ جاهز دحين ولا قال يقلب في عمره؟ يقلب يقلب ولين ينسي على شيء. ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع باب الوديعة: من وضع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع، والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا، والاستيداع توكل فيه كذلك، ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة، ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة، لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها، ويكره لغيره إلا برضا ربها. وإذا تلفت الوديعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واهتدى به. باب على انتهى المؤلف رحمه الله من باب الشفعة، دخل في باب الوديعة. والوديعة يقول: من ودع الشيء إذا تركه لأنه متروكة عند المودع. والوديعة هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض، وهذا يعني في المنتهى، وخالفهم في الغاية فقال: ويتجه ولو بعوض. والحقيقة أنه الأولى أن يقال بلا عوض حتى تكون إيش وديعة، لأن إذا قلنا بعوض فإنها تكون تنعقد إيش إجارة على حفظ المال، إجارة على حفظ المال، كما ذكر ذلك الشيخ منصور في شرحه المنتهى. وقال: والإيداع، عرف الإيداع بقول توكيل في الحفظ تبرعا، توكيل الذي يودع شيئا عند غيره هو قد وكل غيره في حفظ ماله تبرعا. والاستيداع هو توكل فيه كذلك، قال في المنتهى: توكل فيه بغير تصرف، بغير تصرف، بغير تصرف. وهذا معنى الإيداع والوديعة. وأدلة الوديعة يعني كثيرة، وهي مشروعة بالكتاب والسنة أيضا، وثبت الإجماع على مشروعيتها في الكتاب، قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأيضا في السنة روت عائشة رضي الله عنها في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أمر عليا أن يعني يتأخر في الهجرة حتى يرد الودائع إلى أهلها، الودائع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها من الناس ويردها علي رضي الله عنه إلى أهلها. وحكم عقد الوديعة عقد جائز من إيش؟ الطرفين، عقد جائز من الطرفين لأنها نوع من الوكالة. فإن أذن المالك للمودع في التصرف صارت إيش؟ عارية، عارية مضمونة، صارت عارية مضمونة. ولذلك الآن يعني هذا الودائع موجود الآن في المصارف، يسمون الودائع المصرفية أو الودائع البنكية، هذه في الحقيقة أنها إيش؟ تكيف يعني تعامل الشخص أو العميل مع المصرف تعامل إيش؟ كما يعني كيفه كثير، ما نقول كل العلماء، كثير من العلماء، هو إقراض من قبل العميل للمصرف، إقراض من قبل العميل للمصرف، لأنه أصلا إذا فتح حساب هو يوقع في العقد على أن المصرف يعني يستفيد من هذه الأموال، يستفيد من هذه الأموال فتكون قرضا، وأيضا هو يضمنه مطلقا، أصلا يضمنها مطلقا فتكون قرضا. عاد يبقى الإشكالات الواردة على الهدايا من المصرف للعميل وبطاقات الائتمانات والتخفيضات، وهذه كلها مترتبة على تكييف هذا العقد الذي بين العميل وبين المصرف. قال ويعتبر لها ما يعتبر في الوكالة، اشترط لها يعني ما يشترط في الوكالة في كون كل من العاقدين جائزي ايش؟ التصرف، ولا بد من تعيين المودع، وتبطل أيضا بما تبطل به الوكالة، تبطل بما تبطل به الوكالة، إلا أنها تفترق عن الوكالة أن الوكيل ينعزل بعزله ولو لم يرضى ويعلم يعلم، نعم، بخلاف الوديعة أو المودع لا ينعزل إلا بعلمه، لا ينعزل إلا بعلمه. قال ثم ذكر حكمها فقال واستحب حكمها بالنسبة لمن؟ للمودع، واستحب قبولها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها، أما الذي يعلم نفسه أنه غير قادر على حفظها فلا يستحب له. قال ويكره لغيره، يعني لغير القادر، لغير الثقة وغير القادر على حفظها، إلا برضا ربها. والمراد بذلك كما قال الشيخ منصور بعد إعلامه بذلك، إن كان إيش لا يعلم أنه ليس ثقة وأنه ليس قادرا على حفظها. نعم. قال رحمه الله وإذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرق لم يضمن. نعم. نعم نعم حسن، اشترط أنه ثقة، ويشترط أن يكون قد يكون ثقة لكنه غير قادر على حفظها، أو يكون قادر على حفظها ليس لكنه ليس ثقة. نعم. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فلا ضمان عليه، وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا، ويلزمه أي المودع. نعم. أقول هنا القاعدة هنا أن الوديعة في يد المودع أمانة، الوديعة في يد المودع أمانة، وإذا تلفت فلا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرق. قال وإذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرق لم يضمن، يعني تلفت أمواله يعني أو صار تلف في بيته فلم يتلف من هذه الأموال الموجودة في بيته إلا الوديعة هذه، فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. قال لما روى عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن سلم قال من أودع وديعة فلا ضمان عليه، ولأنه محسن ومع المحسنين من سبيل. قال وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا. إذن لو تلفت من بين ماله يعني تلفت الوديعة فقط دون بقية أمواله فإنه لا يضمن. هناك مسألة يذكرها العلماء، لو شرط رب الوديعة على الوديع الضمان هل يصح الشرط أو لا يصح؟ لا يصح، أقول إن الشرط غير صحيح أن الشرط غير صحيح. مثل لو شرط يعني كل عقد أمانة لو اشترط فيه العاقد الآخر أن هذا الأمين يضمن مطلقا فإنه لا يصح فيها إيش الشرط. كذلك العارية لو اشترط المستعير نفي إيش الضمان فإنه يضمن، فإنه يضمن سواء تعدى أو لا فرض أو لا. ثم نقول يلزمه، يلزم المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها. نعم قرأ قادرا على حفظها. نعم قال رحمه الله يلزمه أي المودع حفظها في حرز مثلها عرفا كما يحفظ ماله، لأنه تعالى أعلم بأدائها، ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. قال في الرعاية من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن. نعم يلزمه يعني يجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها، والحرز ما العادة حفظ المال فيه، ما العادة حفظ المال فيه، ويختلف كما سيأتينا في السرقة إن شاء الله باختلاف إيش الأموال والبلدان وعبد السلطان وجوره. فهذا هو الحرز، يلزم المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها. هذا الأصل أنه إذا لم يعين له مكانا للحفظ فإنه يلزم أن يحفظها في حرز مثلها عرفا. عرفا ذكرنا أن هذا يختلف اختلاف الأموال والبلدان والأزمنة أيضا. فمثلا النقود الآن لا تحفظ في إلا في مثلا المصارف ونحو ذلك. السيارة مثلا يحفظها أمام البيت مثلا، وهل هي أمام البيت حرز ولا ليست حرزا؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في باب حد السرقة، يعني لو سرقت هل تقطع للسارق أو لا تقطع، سيأتينا في حد السرقة. عندكم شنو حرز ولا محرز إذا حفظها؟ إذا سرقت من أمام البيت تقطع له؟ لا يطيقون الشيء كثير في القطع فيها خلاف أصلا. الشيخ محمد إبراهيم يرى أنه أنها ليست حرزا، والظاهر مذهب أنها حرزا. قال عرفا كما يحفظ ماله لأنه تعالى أمر بأدائها في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن أن تؤديها إلى أهلها إلا إذا حفظتها ثم رددتها إلى أهلها. قال ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ، لأن أصلا المقصود الأكبر من الإيداع هو إيش الحفظ، وأنك إذا يعني قبلت الوديعة فقد التزمت بحفظها. ثم نقل الشيخ نقلا من الرعاية لابن حمدان نقله هنا وذكره في كشاف أيضا من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن. طبعا الفائدة في هذا النقل هو قوله عاجلا، وأن الحفظ الوديعة يجب أن يكون على الفور مع القدرة، وإن تأخر حتى تلفت فإنه يضمن. نعم. ثم سيذكر مؤلف بما إذا عين أعطاها الوديعة وعين قال ضع الوديعة في مكان فلان. نعم رحمه الله فإن عينه أي الحرز صاحبها فأحرزها بدونه ضمن سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله، وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه، لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله فما فوقه من باب أولى. وإن قطع العلف عن هذه إذا عين الحرز صاحبها يتعين هو أو مثله وما فوقه. أحسنت، يتعين هو ومثله وما فوقه. قال فإن عينه أي الحرز صاحبها فأحرزها بدونه يعني مكان دون رتبة إيش المعين بالنسبة للحفظ فتلفت فإنه يضمنه سواء ردها إلى الحرز الذي عينه أو إلى مثله أو لم يردها لمخالفته له في حفظ ماله. وإن أحرزها بدون بمثله أو أحرز يعني في مكان أحفظ لها من الحرز الذي عينه صاحبها وتلفت فإنه لا ضمان عليه، لأن تقيله بذلك الحرز يقتضي ما هو مثله فما فوقه من باب أولى وأيضا زاد الشيخ عثمان في هداية الراغب أنه إذا أحرزها في بدونه بدون ما عينه صاحبها للضرورة فإنه لا يضمن، فإنه أيضا لا يضمن. نعم. هذا داخل في كلام الرعاية لأنه قال مع القدرة، فأحرزها عاجلا مع القدرة. فإذا أحرزها في مكان ما يستطيع أن يحرزها في المكان الذي عينه صاحبها أو في مثله فإنه وتلفت فإنه لا يضمنها. القدرة راجعة على الفورية وعلى الحرز. إيه نعم على كل شيء. نعم. قال رحمه الله: وإن قطع العلف عن الدابة المودعة بغير قول صاحبها ضمن، لأن العلف من كمال الحفظ بل هو الحفظ بعينه، لأن العرف يقتضي علفها وسقيها فكأنه مأمور به عرفا، وإن نهاه المالك عن علفها لم يضمن لإذنه في إتلافها أشبه ما لو أمره بقتلها، لكن يأسم بترك علفها إذن لحرمة الحيوان. نعم، هذه مسألة لو أودعه بهيمة، لو أودعه بهيمة فما الذي يجب على المودع؟ ما الذي يجب على المودع؟ يلزمه أن يقوم على علفها وسقيها، علفها وسقيها ولو لم يأمره ربها به. قال: وإن قطع العلف عن الدابة المودع بغير قول صاحبها ضمن، يعني لا يشترط أن يقول له صاحبها إيش علفها أو سقيها. قال: لأن العلف من كمال الحفظ بل هو الحفظ بعينه بالنسبة للدواء. قال: لأن العرف يقتضي علفها وسقيها فكأنه مأمور به عرفا، كأنه مأمور بالعلف والسق. ثم قال: وإن نهاه المالك عن علفها لم يضمن، يعني نهاه عن علفها حتى ماتت فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. هذا هو المذهب. والعلة قال: لإذنه في إتلافها أشبه ما لو أمره بغثها، لكن الحكم التكليفي أنه يأثم ويحرم على المودع والمودع. قال: لكن يأثم بترك علفها إذن لحرمة الحيوان، حرمة الحيوان. نعم. قال رحمه الله: وإن عين جيبه بأن قال احفظها في جيبك فتركها في كمه أو يده ضمن، لأن الجيب أحرز، وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده، وعكسه بعكسه، فإذا قال اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز، وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس، أو قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها ضمن لأن البيت أحرز. نعم، هذا ذكر مؤلف ثلاثة أشياء، ذكر ثلاثة أشياء: الجيب والكم واليد. الجيب والكم واليد. والجيب، الجيب المراد به كما قال في المطلع هو يقول المراد به هنا المجعول في القباء أو القباء ونحوه شبه الوعاء. يقول المراد به هنا المجعول في القباء ونحوه شبه إيش؟ الوعاء. ثم قال: ولم أره في شيء من كتب اللغة بهذا المعنى، ولم أره في شيء من كتب اللغة بهذا المعنى. والجيب المعروف اللي نسميه احنا إيش؟ ها؟ المخبة. نعم. الجيب يخالف الكلام في الصلاة. شلون؟ ما يفتح على النحر، ما يفتح على النحر، نحر أو الطوق. أي صحيح، أحسنت. إذا كان كلام مطلع المراد به هنا، هنا مع أن والله كلام الخلوة فيه يعني شيء من هذا يختص بالطوق. والله فيه، فيها كلام، في كلام الخلوة ما نريد أن نشوش عليكم فيه. عموما معروف قال في المطلع شبه الوعاء، شبه الوعاء، هذا شبه الوعاء، هذا شبه الوعاء، وأيضا هذا المخبة اليمين والسر شبه إيش؟ الوعاء. وقيده الشيخ منصور هنا بما إذا كان مزرورا أو ضيق الفم. مزرورا أول في السابق كانوا يحطون هنا شيء يغطيه، ولئن بعض الكبار السن يضع له، يعني يقول لا بد أن يكون مزرورا يعني له زرار، أو ضيق الفم بحيث لا يسقط الذي فيه إيش بسرعة. فإن كان يقول واسعا وغير مزرور ضمن كما ذكره المجد في شرحه. نعم. قالوا: إن عين جيبه بأن قال احفظها في جيبك. طبعا هناك عندنا إشكال أيضا، ما هو الجيب؟ هل هو ما يفتح على النحر أو على إيش الطوق؟ يعني هل هو هذا أو هذا، هذا الجيب ذا ولا ذا؟ الشيخ الخلواتي رحمه الله هنا أتى بهذا كلام في هذا الموضوع، يعني ولا أظن أنه يعني ينبغي أنه ما يأتي به، إلا إن قصد أن الجيوب في السابق كانت في هذه المواضع، ها تكون هنا في الخلف انتوا عندكم في مصر نوره؟ ها؟ اي داخل الثوب. جميل. بعض السودانيين ايضا كان عندهم يحفظ الاشياء في داخل في جيب داخل. شيء هذا بالنسبة للثوب، البدلة لا. الثوب نتكلم عن الثوب احنا. اي هذا في من داخل. اي موجود. طيب قال بين قال احفظها في جيبك فتركها في كمه. الكم معروف، ولا نتصور في الحقيقة الآن الكم المراد بالكم، يعني الكم عندنا احنا ما يحفظ فيها، احنا مباشرة تضع في شيء ويسقط، لكن ظهر الله أعلم أن لهم أكمام يستطيعون يحفظوا فيها. العسكر. نعم عسكر اليوم هنا فتحة. اي بس بيكون جيب شبه الوعاء، بيكون شبه الوعاء إذا كان مزور أيضا سيكون جيب. من كبر فيه يعني. تعتبر الأصغر من ذي يعني. إيه. لكن يعني تحفظ فيه الأشياء وتضع الأشياء. جميل. أنا والله عندي في كتاب قديم شوي فيه الصور الألبسة القديمة. لكن ما أذكر والله كان والله مرت عليه شوفها. بعض الأكمام فعلا كانت كبيرة شوي. يزرق يعني. ما أدري والله ما. شوفها كبير وسيع ما أدري على تالي حطوا فيه شيء ولا. طيب فتركها في كمه ويده ضمن لأن الجيب أحرز ربما نسي فسقط ما في كمه أو يده. قال رحمه الله وعكسه بعكسه، فإذا قال اتركها في كمك أو يدك فتركها في قال اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن. لم يضمن ليش؟ لأنه يعني الجيب أحرز من اليد والكم. قال وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس فإنه يضمن. هذا نبه عليه الشيخ عثمان أن اليد والكم يقول حرزان مختلفان، كل منهما دون الآخر حفظا من وجه، والجيب أعلى حفظا منهما. يعني اليد والكم كلاهما يعني يتفقان في الحفظ، لكن أيضا كل منهما أحفظ من الآخر من وجه، أحفظ من الآخر من وجه، فلا يكون أحدهما مكافئا للآخر، لا يكون أحدهما مكافئا للآخر. فإذا قال اتركها في يدك فتركها في كمه يضمن وتلف الضمن، أو قال اتركها في كمك وتركها في يده وتلفت فإنه يضمن، أو قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها ضمنا، لأن بيت هذا العبارة الشيخ أتى بها من المبدع، أتى بها من المبدع ولم أراها في الإقناع ولا في المنتهى. تركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها، زال في المبدع هنا معه، قال وأخرجها معه ضمن، يعني قالها أعطيها وديعة وقال خلها في بيتك احفظها في بيتك، فربطها في ثيابه وخرج بها معه وهي مربوطة ومشدودة في ثيابه فتلفت فإنه يضمن. لأن البيت أحرز. ورحمه الله وإن دفعها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده أو ردها لمن يحفظ مال ربها لم يضمن لجريان العادة به، ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع، وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر، فيضمن المودع بدفعها إليهما لأنه ليس له أن يودع من غير عذر، ولا يطالبان أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريق، إن جهل جزم به في الوجيز، لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ، فلا يجب على الثاني ضمان، لأن دفعا واحدا لا يجب ضمانين، وقال القاضي له ذلك، فللمالك مطالبة من شاء منهما، ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعل الأول، وجزم بمعناه في المنتهى. نعم، قال إن دفعها المودع إلى من يحفظ ماله، يعني مال إيش؟ المودع في العادة كزوجته وعبده، وهذا في الحقيقة الآن قد نقولنا العرفة تغير، ما أحد يحفظ أموال عند زوجته، بل تحفظ في المصارف، بل مثل ما قال ابن الجوزي أصلا في صيد الخاطئ، قال لا ينبغي أن الرجل يبلغ أو يعلم زوجته بما عنده من أموال حتى لا تشغله. أنا أذكر في عشرة النساء. نعم ذكرها أيضا في عشرة النساء كلهم. ابن الجوزي اللي في الكشاف موجودة نعم عندنا عشرة نساء. نعم وعندها هذا كتاب أحكام نساءه. قال كزوجته وعبده أو ردها لمن يحفظ مال ربها أيضا كزوجة رب الوديعة أو عبده لم يضمن لجريان العادة به، وهذا مبني على العادة، فإذا اختلفت العادة يختلف الحكم. قال جريان العادة به. والآن في الحقيقة الآن ما دام العادة جرت بخلاف ذلك فإنه لو أعطاها زوجته فإنه يضمن. فإنه يضمن. قال يصدق في دعوى التلف ورد كالمودع، يصدق في دعوى الرد التلف والرد كالمودع. من الذي يصدق؟ الذي يحفظ مال المودع أو المودع، الذي يحفظ مال المودع أو المودع. قال وعكسه الأجنبي والحاكم، وعكسه الأجنبي والحاكم. قال قيده الشيخ هنا بلا عذر، بلا عذر. فيضمن المودع بدفعها إليهما في حال إيش؟ دفعها إليهما بلا عذر، لأنه ليس له أن يودع من غير عذر. وذكر هنا الأعذار أن يحضره الموت، أو يريد السفر بها، أو يريد السفر هو وليس السفر أحفظ، وليس السفر أحفظ لها. نعم مخالفة، هنا مخالفة وخلل كبير الآن في بعض العبارات التي من الشيخ من المرتن ومن الشارح رحمه الله. وهنا قال عكسه اليوم حاكم، هذا تبع فيه كعادته الوجيز. نعم تبع الوجيز. وقيده الشارح بقوله بلا عذر. نعم لو دفعها إلى زوجته لكن في حساب البنك هل ممكن يقول أنه ما يضمن؟ حساب إيش؟ حساب زوجته البنك. زوجته؟ إيه. هل يضمن؟ أكيد يضمن، طلعت من حينها. إيه لكن هو يضمن. هل الزوجة تحفظ أموال الزوج أصلا؟ هو في ظنه أن الزوج ممكن عشان ما يخترق هذا المال بما لا يضمن، لم تجد العادة أصلاً من أن يحفظ أمواله في يعني حساب زوجته ولا حساب زوجة المودع، لم تجد العادة بهذا. لكن هذا أيضا تلف، الغالب أنه لن تتلف أصلاً، لكن لو صار تلف مثلاً فإنه يضمن. قالوا عكس الجميع والحاكم بلا عذر، فيضمن المودع بدفعهما إليهما لأنه ليس له أن يودع من غير عذر. ثم قالوا ولا يطالبان أي الحاكم والجميع والوديع إذا تلفت عندهما بلا تفريط. وقيدها أيضا بقوله إن جهلا، إن جهلا. وهذا أيضا فيه مخالفة، أيضا فيه مخالفة تبع فيه صاحب الوجيز. قال المؤلف الشارق جازم به في الوجيز لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ، يعني هو كل هذا لازمنا أنها دفع بغير عذر، بغير عذر، ومع ذلك أخذها منه الأجنبي والحاكم، الأجنبي والحاكم. ويقول المؤلف أنه لا يطالبان، يقول المؤلف اللي هو صاحب المتن لا يطالبان إن جهلا. وهذا صحيح، يعني في الحقيقة قوي، يعني كيف يعلمان أصلا أنهم أن هذا المودع أعطاهما الوديعة بعذر أو بغير عذر؟ ما يعلم. فإذا كانوا لا يعلمون فإنهما لا يطالبان، فإنهما لا يطالب. يعني عندنا هنا الآن قرار ومطالبة، المطالبة يعني لا يطالب لا الأجنبي ولا الحاكم، وإن كان القرار أصلا على المودع، وإن كان القرار على المودع قرار الضمان، لكن لا يطالب، لا يطالب لا الأجنبي ولا الحاكم. والظاهر من المذهب أنهما يطالبان يعني، لكن فيها أيضا كلام كثير جدا في المنتهى والإقناع. قال جزم به في الوجيز لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن حفظه، فلا يجب على الثاني ضمانا، فلا يجب على الثاني ضمان، لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين، لا يوجب ضمانين. ولا إشكال لا يجب عليهما ضمان، لكن يطالب ولا يطالب أصلا لا يطالب. إحنا لا نقول عليه ضمان أصلا، نقول أنه لا يطالب. يعني كلام المؤلف أنه إذا كان جاهلا فإنه لا يطالب، وحنا ما نناقش في الضمان، الضمان سيكون قراره على المودع، قراره على المودع. لكن هل يطالبان أو لا يطالبان؟ المؤلف يقول أنهم لا يطالبان جهلا. ثم قال نعم ثمرة من شلون؟ قلنا أنهم طالبان. هذا القول الثاني بيجي بحي. وقال القاضي له ذلك فللمالك مطالبة من شاء منهما. منهما يعني من إيش؟ المودع والأجنبي والحاكم. الأجنبي والحاكم. ويستقر الضمان على الثاني إن علم وإلا فعلى الأول وجزم معناهم في المنتهى. في الحقيقة أن صاحب المنتهى يعني جزم بأن الذي يطالب فقط هو الأجنب لا الأجنب أجنبي سواء كان عالما أو جاهلا وسكت عن الحاكم سكت عن الحاكم. وأما في الإقناع فقال أنه يعني مقتضى كلامه أنه طالبان كلاهما الحاكم والأجنبي سواء كان عالمين بالحال أو جاهلي. بس هنا الشيخ أن جاء قرار الضمان على الثاني. نعم الضمان والله هذا كلام الشيخ منصور هنا مشكل. ويستقر الضمان على الثاني إن علم مشكل صراحة. شلون كيف عاد عاد الشيخ هنا جاء قرار الضمان على الثاني صحيح صحيح حسنت جعل القرار على الثاني يعني حسنت لكن ما إذا علم إذا علم إذا كان عالما طيب الإقناع يقول إذا كان يعلم يكون قرار الضمان عليه وليس مطالب لا كلاهما يقول أنا ذكرت الذي قرر في الإقناع من المودع له أن يطالب الثاني ولو كان حاكما ولو كان جاهلا ولكن قرار الضمان على العالم منهما دون الجاهل من هذه فيه حوسه شوي لما يقولون احنا تقيد بالعبارات الموجوده عندنا. اذا القول الثاني الذي حكاه في القاضي قال المالك مطالبه من شاء منهما ويستقر الضمان على الثاني ان علم. اذا المالك ان يطالب المودع او الاجنبي والحاكم لكن قرار الضمان يكون على من على المودع المودع ان كان ها ان كان الثاني يجهل وان كان الثاني يعلم قرار الضمان على الحاكم عليه سواء كان هو الاجنبي او الحاكم الحاكم. لكن مثل ما ذكرت لكم المنتهى ما ذكر الاجنبي ما ذكر الحاكم ذكر الاجنبي والاقناع ذكر الحاكم والاجنبي له يطالب الثاني ولو كان حاكما ولو كان جاهلا لكن قال الضمان على العالم هنا دون الجاهل وعبارته توافق التنقيح فيكون هو المذهب.